بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى، وما زلنا نواصل دروسنا في مجموعة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تتمة، لعله تتمة لدرس الأمس في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنونها الشيخ بقوله كلمة موجهة للعلماء. قال رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تعلمون أيها العلماء الأجلاء ما أصيب به الإسلام من انتقاضه عروة عروة، يفشون المنكرات بفشو المنكرات وتجرؤ الكثيرين أو الأكثر على ارتكابها وزوال وحشتها من النفوس وفساد العقيدة، مما يلقيه دعاة الغرب من بذور الشبه والشك، من فساد الأخلاق وظهور البدع التي طغت على السنن، كما يقول كثير من مدعي الإصلاح الزائف: هذا جمود وهذه رجعية، وأنه يجب التطور مع الزمن والأحداث. يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام وعدم تطبيق أحكامه، كأن الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم، ولم ينتبهوا لدسائس الغرب الذين قالوا هذا القول ودعوا إليه وكتبوا لأجله الكتابات المختلفة الأساليب. يريدون أمرا واحدا، وهو القضاء على الإسلام الذي سطر مجدا خالدا وتاريخا عظيما للمتمسكين به في صدر هذه الأمة، فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدهما بأسا، فارس والروم، وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الإطلنطي غربا وإلى أقصى الصين شرقا، ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. أيها العلماء الأجلاء، إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوا عظيما بانحلال أخلاقنا وإضعاف مكانة الدين الإسلام من قلوبنا بما يكتبونه من القصص الغرامية والشبه والشكوك التي يلقونها على بني الإسلام، والتي من شأنها إفساد العقائد الحقة. فإن العقيدة إذا فسدت وخفت أوامر الإسلام ونواهيه على القلب أصبح مصدرا لكل رذيلة وانحلال خلقي. قال بعض الأوروبيين: إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول، ولكنه فن أخلاقي في الآخر. أيها العلماء الأجلاء، ما مدح الله أهل العلم بما مدحهم به إلا لأنهم ورثة الأنبياء، يبلغون الشرائع للناس ويوضحون طرق الفلاح والنجاح وأسباب السعادة والعزة في هذه الدار. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها العلماء الفضلاء، لقد علمتم ما قال الله في ذم من لم يقم بواجبه ولم يؤد ما عليه لدينه وأمته من الدعوة والإرشاد والعظة والتذكير والإنذار بسوء العاقبة. فإن الآيات في الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دلت الآية الكريمة على وجوب إظهار العلم وتحريم كتمان شيء من أمور الدين لغرض من الأغراض الفاسدة والتأويلات البعيدة. ومتى قام العلماء بما عليهم من إرشاد الأمة إلى اتباع كتاب ربها وهديها بإرشاده وتهذيب أخلاقها بآدابه وجمع كلمتها حول تعاليمه، استقامت أمورها وانتظمت أحوالها فتصبح عزيزة الجانب متكافئة متضامنة، أمرهم شورى بينهم. هذا وإن العلماء وفقهم الله يعلمون أن الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطر محوطة بالأشواك، ومن شأن تلك المخاطر تسرب اليأس إلى النفس فيكون ذريعة عظيمة لتثبيط همة الداعي المرشد. ولكن من الخير والمصلحة أن يحال بين اليأس وبين الداعي المرشد بما يراه من تلك العقبات التي تعترض الداعي وتلك الشدائد التي يراها المصلح بأنه لا غنى له عنها وأنها سنة في من سبقه من الدعاة المصلحين كالرسل وأتباعهم، وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا الذي فشت فيه المنكرات وفسدت العقائد. فترك الدعوة والإرشاد أو التقصير فيهما سبب للانحراف عن الدين الذي من شأنه اختلاف الكلمة وتصدع في الوحدة وتشتت للشمل واختلاف في الأمر، ويكون كل لا هم له إلا السعي وراء الغايات الشخصية ولو كان في ذلك معصية لإلهنا وضياع لأمتنا، ولو كان في ذلك معصية لإلهنا وضياعا لأمتنا وعزتنا، مع من ضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق وترويج للباطل وتمويه للحقائق. والله المسؤول أن يوفق العلماء والمرشدين للقيام بواجبهم في الدعوة إلى الله وعظة الناس وتذكيرهم وتوجيههم التوجيه الصحيح النافع، وأن يأخذ بأيدي المسلمين حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل. كلمة موجزة للعلماء بالأسلوب الذي يليق بمخاطبة العلماء، وهذا ما عرفناه عن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد، يخاطب كلا على قدر مستواه رحمة الله عليه رحمة واسعة. بعدها كلمة موجهة إلى أساتذة الكليات والمعاهد والمدارس، وحضر الشيخ فهد الآن، لا أدري هل أحضر ما اتفقنا على البحث فيه. ليس في النسخة، لا هو في نسخة أخرى. إذن كلمة موجهة إلى أساتذة الكليات والمعاهد والمدارس، وهي تتمة لموضوع الأمس. موضوع الأمس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أردفها بكلمة إلى العلماء بالأسلوب اللائق بهم، يشعرهم بواجبهم كما سمعنا. الآن وجه بعدها كلمة كأنها أيضا تتمة إلى أساتذة الكليات والمعاهد والمدارس. نرجو أو نطلب منك أن تعرض لنا ما ذكره رحمه الله في هذه العجالة. ما أدري لاقط ما إخواننا ما يلاحظون، ما شافوك ولا وقفلوا. إيش نقول لهم بخلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال السماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كلمة موجهة إلى أساتذة الكليات والمعاهد والمدارس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تعلمون وفقكم الله ونفع بكم أن هذه النابتة المتربية تعلمون وفقكم الله ونفع بكم أن هذه النابتة المتربية في المدارس على تنوعها هي أمانة تحت أيديكم، أوجب الله عليكم رعايتها وصيانتها وتعليمها العلوم النافعة وتربيتها التربية الصحيحة، فمتى صحت علومهم واستقامت انتهجت رجالا مخلص أنتجت رجالا مخلصين لدينهم وبلادهم، والعكس بالعكس. فإن العقيدة متى اعتراها شيء من الانحراف صارت مصدرا للأخلاق المرذولة، ومعالجة مثل هذه أصعب بكثير من الانحراف الناشئ عن طغيان الشهوة وحدها، لأن الأول يستهين ببعض محاسن الأدب بدعوى أنها ليست من الحسن في شيء، ويخرج عن حدود المكارم بزعم أن هذه الحدود لم تكن حكمة، والمغلوب للشهوة وحدها قد ينصرف عن الحسن إلى السيئة، عن الحسنة إلى السيئة، معترف بخطئه وينتهك حرمة الحق بدون شك منه على أنه ارتكب جريمة. ونصيحة هذا وموعظته والتأثير عليه أيسر وأبلغ من منحرف العقيدة، لأن مثل هذا يصير الحق باطلا والباطل حقا فلا حيلة فيه، يعني فاسد العقيدة يصير الحق باطلا والباطل حقا لا حيلة فيه، نعم، إلا يعني القوة. نعم. وصلاح الأمة وفلاحها ناتج عن صحة أعمالها، وصحة أعمالها عن صحة علومها، فمتى كانت التربية والتعليم جرت على السنن المستقيمة آدابا وأخلاقا فاضلة أنتجت رجالا ذوي نصح وأمانة وخبرة ووفاء وصدق وإخاء واتحاد في الكلمة، وإذا كان بخلاف ذلك خابت الآمال وفسد الدين والدنيا وأصبحوا في جهل وبلاء وحالة سيئة. فبالعلوم النافعة الصحيحة يصلح كل شيء وينتظم كل أمر. فيا أيها العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء، خذوا بأيدي هذه الناشئة واهدوهم إلى محاسن الإسلام وغرس محبته في قلوبهم بشرح محاسنه وفضائله وبيان ما امتاز به على غيره. فقد رسم أعداء الإسلام خططا ووضعوا مناهج لصد بني الإسلام عن الإسلام وإغرائهم بهذه المدنية الزائفة. رحمة الله عليه، أسلوب فقيه مفكر، نعم، بأدواء الأدواء التي وقعت وكيفية علاجها رحمه الله. هو أسلوب الفقيه الحقيقة، يعني يمتاز به الشيخ ابن حميد رحمه الله، فرسائله نافعة جدا. نعم. قال: بشرح محاسنه وفضائله وبيان ما امتاز به على غيره، فقد رسم أعداء الإسلام خططا ووضعوا مناهج لصد بني الإسلام عن الإسلام وإغرائهم بهذه المدنية الزائفة التي معظمها شر وبلاء. فقد ألفوا في ذلك المؤلفات العديدة والرسائل الكثيرة بأساليب مختلفة، فإنهم قالوا في تربية النشأ الجديد يجب أن تكون تربيته على العصبية الجنسية، ينبغي تربيته على العصبية الجنسية، أي القومية العصبية، أي نعم، التربية على هذا تربية جاهلية. نعم. وإحلال خيالها محل الوجدان الديني وجعلها بدلا من الأخوة الإيمانية في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. يعني يشير إلى القومية، يقول: العربي أخو العربي وإن اختلفا في الدين، فالنصراني العربي أقرب إلى المسلم العربي من المسلم للمسلم، من المسلم الأعجمي للمسلم العربي. أي لا، ليست الأخوة في الدين. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. أي نعم، والإسلام يعني أتى بالأخوة الدينية وجعلها يعني أقوى رابطة، فهؤلاء يريدون أن يعكسوا المفاهيم الإسلامية ويجعلون الرابطة رابطة العرق، رابطة الدم، رابطة النشأة، وهكذا. أي نعم، والله المستعان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا، يريد أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلا من هذه الأخوة الإسلامية. لماذا يعني ينادون بالوطنية وينادون بالعصبية الجنسية والقومية وأين عن بدل من الأخوة الإيمانية؟ إلا فساد العقيدة. نعم. قال بدلا من هذه الأخوة الإسلامية ليحل مكان الوجدان الديني العصبية الجنسية وإن تبايرت ديانتهم ولجعلها في المثل الأعلى للأمة والفخر برجالها المعروفين في التاريخ وإن كانوا من المفسدين المخربين بدلا من الفخر برجال الإسلام من الخلفاء الراشدين وغيرهم. أي نعم، مثل هؤلاء دعاة القومية ودعاة الحرية ودعاة كذا يعرفون يعني من أساطين الفساد ما لا يعرفونه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالله المستعان. نعم، يجهلون تاريخهم المجيد ويتشدقون بتاريخ المفسدين من ملاحدة الغرب، والله المستعان. قال بدلا من الفخر برجال الإسلام من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أبطال المسلمين الذين شهد لهم التاريخ بالفضل والدين والشجاعة والبطولة والسياسة الحكيمة وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه وتغيير عقائد أهله، كما قال مستو أتيل الفرنسي: إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشارا. يعني يقول مقاومة الإسلام، شوف هذا عدو مستشرق، عدو للمسلمين، وعرف يعني أن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا استعار ونشاط وتمسك أهله به. أي نعم، لكن يقول قاوموه بالتشكيك، قاوموه بإفساد العقيدة، قاوموه بالشهوات، أنثروا الشهوات فيهم وهي تسكرهم. أي نعم، سكراني سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران. فيعني بثوا فيهم الشهوات لإسكارهم، وبثوا فيهم الشبهات لتضليلهم، وهكذا فعلوا. نعم، قال كما قال مسيو أتين الفرنسي: إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشارا، فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس. تربية بنيه في المدارس على الشبهات والشهوات والشكوك. نعم، بإلقاء بذور الشك في نفوسهم. نعم، من عهد نشأتهم لتفسد عقائدهم من حيث لا يشعرون. انتهى. نعم، فهذا لعلمه قابلية الصغير لما يلقى إليه من العلوم الضارة وغيرها. أي الصغير ما يميز، يقبل ما يلقى فيه. أي نعم، ولعدم تمييزه بين الصحيح وغيره، ولأن الضرر الذي يصعب معالجته هو رفع العقيدة، فإن زيفها مصدر كل شر وبلاء ومصدر للأخلاق الرذيلة. نعم، ضعف العقيدة مصدر لكل شر وبلاء. نعم، وانظر إلى ما قاله زمير. ما قاله زمير؟ زمير زمير زويمر أو زمير زويمر زويمر، هذا مستشرق. نعم، بريطاني. نعم، ما قاله زويمر. يعني المشكلة المصيبة أن أعداء الإسلام يعني عرفوا يعني كيف يغزون المسلمين، والمسلمون في غفلة أغلبهم. أي نعم، الله المستعان. قال: وانظر ما قاله زويمر رئيس إرساليات التبشير. نعم، فقد عقد مؤتمرا في القرن الماضي حضره دعاة التبشير، وهذا نص خطابه ليعرف منه مقاصده ومراميه. أي نعم، قال: أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية. ها، يتكلم في مجمع للمستشرقين. أي نعم، قال: الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية وانتشارها لبلاد الإسلام، فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء ووفقتم لها أسمى التوفيق. هم يشعرون بأنهم عجزوا عن إدخال هؤلاء إلى المسيحية، فهو يعزيهم ويقول أنتم أديتم الرسالة، أخرجتم شباب المسلمين من الإسلام ولم تدخلوهم في المسيحية، فهذا إكرام لهم، لكن جعلتموهم لا مسلمين ولا نصارى هنا، وهذا هو الذي نريد، يعني فحوى كلامه. قال لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع أتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. ما فطن بعضكم إلى الغاية الأساسية من يعني إخراج المسلم من دينه وعدم إدخاله، ويزعم أنه إذا دخل في المسيحية أنه تكريم له. الله المستعان. نعم. أني أخبركم أن الذين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين. أي نعم. لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة. كما قلتم أحد ثلاثة، إما صغير لم يكن له صغير. أي نعم. لم يكن له من أهله من يعرف ما هو الإسلام. لم يكن له من أهله من يعرف ما هو الإسلام. نعم. لم يكن له من أهله من يعرف ما هو الإسلام، أو رجل مستخف بالأديان. أو رجل مستخف بالأديان. لا يبغي غير الحصول على قوته، وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش. وآخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. هذولا يقول أنتم دعوتموه، يعني ما دعوتم مسلم حقيقي. نعم. ولكن مهمة التبشير التي ندبتم التي ندبتكم دولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية. أي ليست إدخال المسلمين في المسيحية. نعم. فإن في هذا هداية لهم. هذا زعمه، يزعم أن إدخالهم المسيحية هداية. نعم. وتكريما، وإن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. أي نعم. هذه مهمتكم، أن تخرجوا المسلم من الإسلام ولا تدخلونه حتى لا يكون له صلة بالله. نعم. وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أتيتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام الماضية السالفة خير قيام، وهذا ما هنأتكم عليه وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعا كل التهنئة. إلى أن قال: أعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق التي مهدتم له كل التمهيد، وأنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرفون الصلة بالله ولا يريدون أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار المسيحي، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه، وانتهيتم إلى خير النتائج، وباركتكم المسيحية ورضي عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم، فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب يشير هذا الخبيث إلى الحث على تشكيك المسلمين. إيه هذا كلام الشيخ، قال هذا الخبيث يشير إلى هذا. يمكن يعني تعبت قليلا وريحك. لا بس إيه. الشيخ ابن حميد بعد أن أورد كلام زويمر نعم في المستشرقين تعلق عليه وقال هذا الخبيث أي نعم يشير، أدري أين وقفت، أي نعم يشير هذا الخبيث أي أول الصفحة الثانية، أي نعم يشير هذا الخبيث إلى الحث على تشكيك المسلمين وبقائهم حيارى، خصوصا النشأ الجديد، وأنهم إن تعلموا أو جمعوا مالا أو تبوأوا مركزا ما ففي سبيل شهواتهم، ويكونون بعيدين عن معرفة خالقهم ومعبودهم، وإذا تم لهم ذلك أصبح النشأ لا يهتم بأي عظيمة في دينه وأمته، وهذا مما يمهد الطريق لأغراض المستعمرين للاستيلاء على الممالك الإسلامية. وقد قال زويمر أيضا في كتابه العالم الإسلامي اليوم: يجب تبشير المسلمين بواسطة من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب قطعها بأغصانها، يعني الشجرة تقطع بأحد أغصانها، اقطع واحد من أغصانها وضعه في الفأس واقطع باقيها به، تقطع بواحد من أغصانها. شوف كيف الخبيث. أي نعم، وإن من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين، وأن هذه العلوم ستزاحم العلوم الإسلامية وتضعفها من نفوسهم. انتهى. هذا كلام زويمر. يقول إن غرض هذا القس وأمثاله كسير هنري جونستون والمستر بلس وشاتليه وأشباههم الذين كتبوا في هذا المعنى، إنما غرضهم تربية العقول من عهد نشأتها طبق ما يريدونه من إدخال العلوم الأوروبية على العلوم الإسلامية وتنميتها في قلوبهم، لينجذبوا بها إليهم بتعظيمهم وتعظيم آرائهم، وإخراج المسلم من الإسلام أو جعله في حيرة من دينه، إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة. فيجب على العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء أن يعتنوا بهذا النشأ بتحذيرهم من قراءة بعض الكتب والمقالات التي يكتبها بعض تلامذة أوروبا المنتسبين إلى الإسلام، وأن يبينوا لهم عظمة الدين الإسلامي وما له من المحاسن والمزايا التي لا يوجد نظيرها في غيره، كما أن على الطلاب النجباء إذا لاحت لهم شبهة أو أمر ارتابوا فيه أن يسألوا العلماء من الأساتذة وغيرهم ليكشفوا ما لديهم من شبهة، ويوضحوا ما فيه من إشكال. وإني معتقد أن الأساتذة الأجلاء قائمون بواجبهم نحو هذه الناشئة فيما يعود عليهم خيره ونفعه في علومهم وأخلاقهم، بارك الله فيهم ونفع بعلومهم الإسلام والمسلمين، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. يعني كما ذكرت قبل قليل، هذا أسلوب يعني الفقيه العالم

بعد رمي الجمار وبعد انتهائك من منى وطفت طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. على كل حال حسب حالك وحسب سؤالك أنت أبصر. إيه هذا سؤال فيما يتعلق به من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين الحزب المتحزبين. أي نعم، ومن لم يدخل في هذا الحزب ليس من الإخوان المسلمين، من دخل فيه فهو من الإخوان المسلمين، ومن لم يدخل فيه ليس من الإخوان المسلمين. فأهم شيء فيها هو الحزبية، هذا أهم خطأ يعني يوجد. بالإضافة إلى أني ذكرت أنه كتاب الإمام حسن البنا رحمه الله اللي هو العقائد يعني ما ذكر للمسلمين إلا التأويل أو التفويض في العقيدة، وطبعا هذا خطأ. المسلمون بين التأويل والتفويض كما هو منهج الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فمنهج أهل السنة والجماعة يعرفون المعنى ويفوضون علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، فمنهجهم بين يعني بين المعرفة، بين معرفة المعنى وبين تفويض الكيف، هذا منهج أهل السنة والجماعة. لا يوجد هذا في يعني كتاب العقائد، إنما ذكر أن للمسلمين منهجين، أن للمسلمين منهجان إما التأويل وإما التفويض. جرى على يعني قول صاحب النظم من الأشعرية: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. طبعا هذا فيه أخطاء، ليست نصوص لا نسلم بأن نصوص الوحي توهم التشبيه، ليس في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة الثابتة الصحيحة ما يوهم التشبيه. طيب منين جاء وهم التشبيه؟ من المتلقي، المتلقي توهم يعيب القول الصحيح، والعيب إنما هو في فهمه، العيب في تلقيه، الوهم جاء من المتلقي. ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، فقوله وكل نص أوهم التشبيه غلط. أوله أو فوض ورم تنزيها، الغلط جر إلى غلط آخر. ليس في نصوص الصفات ما يوهم التشبيه، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. على كل حال أنا لو علمت أنه ستكون مراجعة أحضرت كتاب الإمام حسن البنا رحمه الله. أنت من الأمس، أنت من الأمس وأنت مشوش، أنت مشوش. أظنك أنت داعية فتنة، أي فاتق الله. كذلك جماعة الدعوة والتبليغ ما يعني ما يحققون التوحيد، هي أصلا أصلها دعوة الياس لما ألغى أتاتورك بزعمه ألغى الخلافة، قام إلياس يريد أن يجمع المسلم على زعمه لإعادة الخلافة وسموهم جماعة التبليغ. هؤلاء لا يهتمون بالعقيدة، أي نعم، وإن كانوا الدعاوي كثيرة، لكن يعني أهم علامة الآن أنهم يلغون هيئة كبار العلماء ولا يتوجهون بتوجيههم ولا يعتبرون ولاية شرعية منعقدة كولاية هذه المملكة، ولكنهم كل يسالمهم، حتى الشيوعية تسالمهم ويذهبون إليها بزعمهم للدعوة إلى الله. يعني ترضى عنهم الشيوعية وترضى عنهم، لا شك أن أن لهؤلاء الأعداء مغزى في توغل هؤلاء الصوفية، ينشأ عن جماعة التبليغ صوفية، وينشأ عن الجماعة اللي يسمون أنفسهم يعني الإخوان المسلمين على سبيل التحزب والتعصب، ينشأ عنهم الخوارج، جماعة الجهاد والفكرة. منين نشأت الجهاد والفكرة والهجرة؟ الجهاد السني، كلها من بنات يعني هذا التعصب أو هذا الحزب، والله أعلم. وأخونا هذا يسألني عن شيء وجئته بأطم أسجله، والله المستعان. لك أدخلتها طاهرة الشراب؟ أدخلت الشراب بعد ما انتهى الوضوء؟ قبل يوم تلبس الشراب لبسته على طهارة، يعني خلعته وركبته. اي انتقض وضوءك، ما دام خلعته ايه اعد الوضوء. اي نعم، وان كنت صليت فاعد الصلاة. اي نعم، الله المستعان. اي هاتوا اسئلة جادة، اسئلة نافعة. اي نعم، حج مفردا، لو حج المفرد نعم اي واراد بعد الحج هل يشرع له ان ياتي بعمره؟ ما اعتمر سابقا، ما اعتمر وانشا نية جديدة. نية جديدة العمره جائز، ما في شيء، لكن لا يجعل هذا فرارا من الفدية. اكثر الناس ياتي بحج مفرد ويعتمر بعد الحج يفر من الفدية. اي نعم، وهذا غلط. لكن اذا كان مثل ما وصفت حج يريد الحج مفردا ثم بعد الحج عنا له ان يعتمر، لا باس. اي نعم، ما عليه شيء. نعم يا شيخ، هذا السؤال جيد. نعم، عليكم السلام. ما في مسجد عائشة، ما في مسجد عائشة، مسجد التنعيم. أي ما كر... نعم. لا، كيف تحرم مسجد التنعيم؟ ليس محرما، ليس ميقاتا. جيت متمتع. لا تجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. أعطني أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين في سفرة واحدة، هو أربع عمر اعتمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم عشان يكرر العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم، أرشدنا الله وإياك وإياك. ميقات المكة بالعمرة، لا بالحج، من ميقات أهل مكة بالحج من مكة، من مكانهم الذي هم فيه، من مكانهم الذي هم فيه، لأنهم إذا أحرموا بالحج سيقفون بعرفة وهي من الحل ومزدلفة، فجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. أما إذا أراد أهل مكة العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو غيره. أي نعم، ما تيسر لهم يخرجون ليجمعوا في إحرامهم بالعمرة بين الحل والحرم. السلام عليكم. والسلام. ما أحسن سياق للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل، التي علمنا إياها الصلاة الإبراهيمية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. أنت حافظ ما شاء الله، خلاص لا تزيد. إيه نعم. السؤال الثاني، هل يجوز تبليغ السلام عن الغير؟ أي مثلا ما جيت حاجة من لندن شو السلام إلى النبي، قل له أنت لا قل له أنت لا تدري ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قل أنت في لندن أو في أبعد ما يكون، إذا صليت وسلمت عليه صلاتك وسلامك يصل قبلي. إن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، من هناك يصل قبلنا بسرعة، يصل قبلنا. إذا ما أمكن مثل يعني المخلوقين ما أمكن تبليغ السلام إلا بالإنابة يجوز، أي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية. لو أقول لك سلم لي على أخوك، سلم لي على أين على فلان، هو لا يدري، لا يبلغه سلامي إلا بواسطتك، يعني ما في ملك يبلغ سلامي. أي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يبلغه سلام البعيد وسلام القريب. الله يسلمك. مرحبا. وعليكم السلام. أي ما في بأس، ما في بأس، شو المانع؟ يغسل العضو الذكري، يعني نعم إذا بال وانتهى البول، انقطع الموجب انتهى البول، يغسل نعم رأس عضو، أيوة ما يغسل غيره، ما في مشكلة. أي نعم، نعم هذا يعتبر استنجاء. نعم الصحابة اللي عاشوا معه والذين يأتون إخوانه. أي أي الصحابة لا ما يمكن الصحابي جاوز المرحلة. اللهم صل وسلم على رسول الصحابة جاوزوا القنطرة، لا يبلغ مبلغهم أحد بعدهم. أين أين نعم بس شوي ها نعم اصبر نعم ولو صار أصغر منك سبقك. أين ايش تحج إذا واحد توفى؟ قول حج عن واحد توفي، حجيت عن نفسك خلاص تحج عن ايش حجة وزيارة؟ حجة بس، اما الزيارة ما هي واجبة. على كل حال اذا شرطوا عليك زيارة تؤديها عن نفس الشخص. ها هل الزيارة تدخلها النيابة؟ هل الزيارة تدخلها النيابة؟ زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخلها النيابة؟ الله أعلم، أنا لا أدري. أي نعم، لكن الحج تدخله النيابة والعمرة تدخلها النيابة. أي نعم، يعني خلك في الواضح واترك المشتبه. نعم يا شيخ. أي وين دخلت؟ أي وتركت الشوطين وكملت الشوطين. إن شاء الله ما في شيء. لا ما في فدية ما دام رجعت وكملت الشوطين. أي صوفيك فيك. نعم وعليكم السلام. اي ما دامهم عار حجه ان برا تاخذ كاس برا اي ما دام عارفين انه حرام يعني يفعل الحرام وهو يعلم انه حرام ماذا يفيد فيه الوعاء. لا انت تكتب لي السؤال محرر، تكتب السؤال اللي في نفسك محرر واجيب عليه ان شاء الله. وعليكم السلام. تكملة السؤال أنا عملت عمرة معك. لا تفعل مستقبلا. حاجة أي ما في بس. إذا أقمت دينك، إذا استطعت أن تقيم دينك ما عليك اضطهاد، لا بأس. خلنا نسمع الأذان، تابعوا الأذان. صلاة الصبح متى؟ يوم الجمعة، اليوم الحد الثاني عشر، بعد ما انتهيتم من عمل المناسك. ها يعني بعد الوداع، لكن ما نويتم الإقامة، خلاص هو وداع. هنا وفيك الله يوفقنا. مرحبا. ها هي. أين بلدكم؟ في اليمن أو المغرب؟ أي أي. لا هذا يعني كونه يقرأ في الميكروفون أو كذا ما ينبغي، هذا يشغل المصلين ويشغل من أتى ليتنفل. أي نعم. على كل حال ليس من الظواهر التي ينبغي أن يكون عليها المسلم من السكينة والصلاة والذكر، كل يذكر الله عز وجل وحده. أما أن يقرأ في الميكروفون والناس يستمعون، يعني هذا خلاف ما عليه السلف. هنا في المدينة في المسجد الرسول ما يفعلون هذا، والقدوة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم حياكم الله. هي عليه طواف الوداع. ما طاف الوداع، طاف القدوم. يا أخي أنا بفهمك ولا تفهم، اتركه هو فهم وأنت ما فهمت. طفعت طواف الإفاضة ورحت الجدة ما ودعت. أي رحت الجدة ما ودعت. ها أقول له ذهبت إلى جدة لم تودع، خلاص قررك على هذا، ثبت في عليك بديل الوداع وهو الفدية. ولو رجعت وطفت هذا الطواف الثاني طواف قدوم جديد. اي نعم حياك الله. مرحبا. اي لا بأس، لعل الله يهديه. اي ما هو زمزم اللي ما شرب له، قل له هذا ما زمزم، لعل الله يهديك لما قلبك إيمان وإسلام إن شاء الله. إيه نعم. دبت السعي يوم العيد قبل طواف الإفاضة افعل ولا حرج. إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلادي تقام الولائم بعد دفن الميت، هذا بدعة، وعندما نصحنا بعدم مشروعية ذلك أقروا بذلك، ولكن حجتهم ماذا يفعلون للناس الموجودين؟ حجتهم زائفة باطلة. يعني يعبدون الناس ولا يعبدون الله؟ المفروض أنهم يتركون الباطل. أي نعم مهما يعني نالهم من الذم أو النقد. هذه اللي انت كتبت احتاج اني اكتب لك، لكن ما اتمكن الان، دعه تأتي غدا. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. ما استطيع الحين اكتب لك، شوف المشرعة، اقول شوف الاسئلة المشرعة. على كل حال ما ولا أعطيتني بياض أكتب لك. أي يعني أنت ما شاء الله كمن يريد العلم كله في لحظة. ما أعطيتني ورقة بيضاء أكتب لك فيها. لحظة لحظة. وبعدين حتى لو جبت لي ورقة بيضاء ما رأيك في هؤلاء؟ ما ما أدري محرج سؤالك. نعم فعلت السعي نعم لله عز وجل فعلك هو ذكر الله ولم تكبر. على كل حال نيتك في السعي اي نعم مجزئة ولو ما كبرت. اي حتى ظهرها ما استطيع اكتفي. اي بكرة على المغرب اتفقنا بس انت تقول لا اعطني علم وعجله. ان شاء الله يعطلك ربي الى بعد المغرب ان شاء الله. ان شاء الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انا لو عندي بياض وعندي ساعة كتبت لك الان. نعم حتى سؤالك اختلف, سؤالك التحريري اختلف عن سؤالك الشفوي. اي نعم نعم. لا عليك فدية من الجزائر, ميقاتهم اما يلملم او رابغ. اي ما احرمت من الميقات. نعم او مما يحاد الميقات. احرمت من جدة وجدة ليست ميقاتا, جدة ليست ميقاتا, يكون عليك فدية. نعم اللهم صل وسلم. ألف ألف ألف ألف أما خمسين إيه فمسجد الأقصى. اللهم صل وسلم. النبي حي حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء, أعلى أنواع الحياة البرزخية يحياها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم ولكننا لا نعلم كيف هي. أي وليست مثل الحياة الدنيوية وليست مثل الحياة الأخروية, تختلف. نعم السلام عليكم. لكم السلام ورحمة. يعني بعد ما انتهيت من أعمال الحج يعني تقصد أنك بعد الوداع صليت الجمعة؟ ما في بأس ما في بأس. ياكم الله ما لا بأس جائز.